الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، نعم، إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال. نعم، لا شك أن في كلامه رحمه الله هذا من المواضع التي انتقدت على الطحاوي. في هذا الموضع إشكالان اثنان، في قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فيها إشكالان اثنان إن شاء الله يأتي. نعم. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. التكليف يطلق عادة على الأشياء المأمور بها والمنهي عنها. كلف الله الناس في أموالهم بزكاة، كلف الله عز وجل عباده بالصوم، نحو ذلك، هذا إطلاق. فالمعتاد أنه يكون في هذا. ولا يطلق التكليف على أن الله أقدره على كذا، أي أن الله كلفه بمعنى أقدره، هذا شك أنه إطلاق في غير محله، فهذا وجه الإشكال الأول. نعم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. هذا الإشكال الثاني على كلامه، يقول لا يطيقون إلا ما كلفهم، لا، بل يطيقون أكثر مما كلفهم. فالله تعالى أمرنا بصوم شهر واحد في السنة، ولو أمرنا بصوم شهر ثاني نطيق نتمكن. وهكذا الصلوات الخمس، أول ما فرضت فرضها الله تعالى 50، ثم خففت حتى صارت 5، فلو أنها 10 صلوات أو 15 صلاة أو 50 يطيق الناس، يترك عمله ويصلي، مخلوق يأكل ويشرب هو مخلوق للصلاة، فخففها الله فضلا منه ورحمة. وهكذا التخفيفات عن المسافر، مسافر لو أنه لزمه إتمام الصلوات بأن يصلي 4 ركعات ما يطيق، بلى يطيق، تمكن، يتمكن من أن يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، ما يقال أنه ما يطيقها، بل يطيقها ويتمكن منها، لكن الله خفف، كما قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهكذا الصوم، يستطيع أن يصوم، من قال أنه لا يستطيع أن يصوم في السفر؟ يستطيع أن يصوم في السفر المسافر، غير المريض، المريض قد يكون عاجزا أصلا عن الصوم، لكن المسافر يتمكن من الصيام بكلفة، نعم بكلفة. فالذي جعله الله تعالى هو تخفيف، وليس معناه أن العباد لا يطيقون إلا شهرا في السنة ثم لا يطيقون أي شهر. الذي يطيق أن يصوم شهرا يطيق أن يصوم شهرين، الذي يطيق أن يصلي 2 ركعات في السفر يطيق أن يصلي 4. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيح. نعم. لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله. نعم، العبارة فيها قلق، وفيها هذا من المواضع التي تؤخذ على هذا المتن. فالله تعالى لو زاد في تكليفنا لأطقنا وتمكننا، وها هم الناس صومون من النوافل ما لا يجب عليهم، فمعنى أنهم قادرون على غير رمضان، ويصلون في الليل وفي النهار أكثر من الصلوات الخمس، معنى أنهم قادرون على الصلاة، لكن الله تعالى جعل الوجوب وله الحمد والمنة جعله مخففا، وجعل النوافل أمرها، جعل أمر النوافل على الخيار للعبد، وكلما زاد فهو خير له ويجده إن شاء الله تعالى. لكن القول بأنه لا يطيق إلا ما كلف غير صحيح، بل الشخص الذي يصوم شهر يستطيع أن يصوم 40 لو أن الله فرض 40 يوما أو 45 أو شهرين، ولهذا يلزم في الكفارة كفارة الظهار يلزم صيام شهرين متتابعين ليس بينهما أي فاصل، فهذا الموضع ليس بسليم. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. هذا من المواضع المهمة جدا التي تضبط لك مسألة القدر، والذي ضيع المعتزلة وضيع القدرية عدم ضبط هذا الموضع. كلمة الإذن هل معناها الإباحة؟ أن الله أذن لكم؟ الإذن نوعان، إذن شرعي وإذن كوني. فالإذن الكوني كما سيأتي مثل قوله تعالى في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لو فهم أحد أن الإذن هنا شرعي فمعناه أن الله أجاز للسحرة أن يضروا لأن الله أذن لهم، فهذا ليس إذنا شرعيا، هذا إذن كوني تقدير من الله عز وجل. وهكذا الأمر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، هل هذا أمر شرعي؟ هل يأمرهم الله ليفسقوا شرعا؟ لا شك أن هذا إذن كوني قدري، يعني شيء قدره الله وكتبه. وهكذا ما يتعلق بالتحريم، التحريم تارة يكون تحريما شرعيا، حرمت عليكم أمهاتكم، لا يجوز أن ينكح الإنسان عياذا بالله محارمة شرعا، لكن قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا التحريم ما هو؟ قدري. هذا الموضع لما لم تضبطه القدرية والجبرية وظنوا أن الباب واحد خلطوا تخليطا عظيما في موضوع القدر، لأن الذي سيظن أن الجانب الشرعي والجانب القدري في هذه الأمور واحد قد يستحل المحرم، يقول السحر أذن الله فيه بنص القرآن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأنا أضره ساحرا لأن الله أذن لي، فيقول ليس هذا هو الإذن الشرعي الذي يباح للإنسان معه أن يفعل، وإنما هذا الإذن الكوني الذي قدره الله ابتلاء، وهذا لا يمكن أن يطلق عليه أحد حلال. فضبط هذا الموضوع مهم، وقد تتبعه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ووضع عليه بابا أو فصلا مستقلا جمع فيه كل هذه الإطلاقات، وسرد رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب العظيم سرد الآيات الواردة في الإذن الشرعي والآيات الواردة في الإذن الكوني، الآيات الواردة في التحريم رحمك الله الشرعي والآيات الواردة في التحريم الكوني، وهكذا. فضبطها في غاية الأهمية، لأن قد يقول القائل مثلا من الناس رحمك الله الله تعالى يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، من العوام السائل من العوام، يعني الله أذن للسحرة؟ فإذا كان عندك التفريق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي ضبطت المسألة عنده. نعم بيأتي كله، يعني سيأتي يذكر رحمه الله تعالى سيذكر القضاء الكوني والقضاء الديني والإرادة الكونية والإرادة الشرعية والأمر الشرعي والإذن الشرعي والإذن، كله سيذكرها ما أخذها من كتاب ابن القيم رحمه الله شفاء العليل. نعم. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وبذلك تعلم أهمية معرفة موارد هذه الكلمات في النصوص حتى لا تخلط الشيء المتعلق بالجانب الكوني حتى لا تخلطه بالجانب الشرعي. وبه تعلم نعمة الله البالغة علينا أن كنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الذي يفرق هذا التفريق في النصوص هم أهل السنة الذين آتاهم الله عز وجل وله الفضل، آتاهم الفقه الحقيقية في النصوص. أما أهل الباطل كالمعتزلة فيأخذون كلمة واحدة وينزلونها على جميع النصوص، ولهذا يتيهون ويضيعون. ومن ذلك الهداية، فإن الهداية عند أهل السنة نوعان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد للحق، فهذه للرسل ولأتباعهم إلى يوم القيامة، فالرسول هادي ويهدي يعني يدل ودال على الطريق، وأبو بكر هادي، والصحابة هداه، والتابعون هداه، وأهل السنة على بصيرة هداه يهدون الناس يعني يدلون الناس. ثم يأتيك نوع من الهداية ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل، نفاه الله تعالى حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت. بينما في الهداية الأولى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجاءت هذه الآية فتورطت عندها المعتزلة ورطة كبيرة. إن قالوا إن الهداية نوع واحد فلماذا نفيت في موضع وأثبتت في موضع؟ وما يصح في مثل هذه المواطن إلا التفصيل، لأنه يستحيل أن ينفي الله الشيء ويثبته في نفس الوقت، لأن هذا تناقض، والله عز وجل متنزه وكتابه منزه عن هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا صاروا يميلون إلى القول بأن هذه أطلقت على سبيل المجاز وأن هذا يراد به كذا. هذه آية. آية أخرى ماذا تقول في الإذن هنا؟ ماذا تقول في الإرادة؟ ماذا تقول في التحريم، ماذا تقول في الكلمات. فلهذا صاروا ينأون عن القرآن، لأن القرآن كما يسميه ابن القيم يعني بالنسبة لهم كالصواعق، كلما قرأوا آية وإذا بها ضد لما قرروه، فصاروا يستصعبون هذا القرآن. ومثلهم كما قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يقول يبغضون مجرد القراءة، لأن الذي يوفق لجمع هذه النصوص وقراءتها عليهم وذكر الأحاديث يخرسهم في الحقيقة. ولهذا ذكرها في النونية رحمه الله تعالى في خبر الذين ذكر كأنهم مجموعة ذهبوا يبحثون عن الحق، فلما أتى أحدهم وسمع قول أهل السنة وقد نظمه ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فرجعت من سفري وقلت لصاحبي: ومطيتي قد آذنت بحراني، عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء قط في الأكوان. نسأل الله العافية والسلامة. يعني يصلون في نهاية المطاف إلى الجحد، نعوذ بالله من حالهم. وقال على ناظم على لسانه لما سمع كلام أهل السنة قال: جاءكم بالحق، قال فيما أتوا به، وأتيتم بزخارف الأذهان، أتيتم بالكلام الزخرف، ما أنتم وإياهم سيان، أتوكم بما هو مثل الصواعق. إذا سمعتم كلامهم يقول كالصواعق تنزل عليكم وأنتم تأتون بنحاتة الأفكار والأذهان. فالشاهد أن الذي يجمع هذه النصوص ويريدها عليهم لا شك أنهم إن أرادوا الحق، إن أرادوا الحق اهتدوا بها. فقد روى أبو ثور الشافعي ومن أصحاب الشافعي أن الكرابيسية مر عليه وقال لما سمع بأن الشافعي قدم، وكان أبو ثور والكرابيسي على مقولة أهل الرأي، قال: قد قدم رجل من أهل الحديث فقم بنا نسخر به، سيأتي المجلس طرح مجموعة أسئلة نضحك به ونرجع. يقول: فسأله الكرابيسي فظل الشافعي يقول: قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، يقول حتى أظلم علينا البيت وتركنا بدعتنا لما سمعوا كثرة ما يورد من الآيات. وقال: لولا أن الله من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال، لأنه كان على طريقة أهل الضلال. بما أرجعه الشافعي؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما امتحن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحنبلي المعروف طلب إليه خصومه أن يكتب عقيدة حتى يأخذوها مكتوبة ويرسلوها للملك ويقولوا إن هذا الشخص على طريقتهم مجسم ومشبه ويفعل ويفعل. فكتب رحمه الله تعالى عقيدة قال فيها: أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأقول كذا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. فلما رفعها الملك وقرأها قال: أيش أقول في هذا؟ أيش هذه نحت لكلمة أي شيء. أيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسوله، ماذا أفعل به؟ ومن أحسن ما يعتذر به عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مقولته في الإيمان، لأنه على قول على طريقة المرجئة، أن حماد بن زيد رحمه الله تعالى حاوره وذكر له حديث: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة والجهاد. قال حماد: ألا تراه جعل الهجرة والجهاد، يعني وهما من العمل، من الإيمان؟ يعني وأنتم معاشر المرجئة تخرجون العمل من الإيمان. فسكت أبو حنيفة ولم يرد عليه. فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: تريدني أن أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا أتى الحديث، إذا جاءت الآية، المنصف ما يستطيع أن يواجه النص، إما أن يسكت ويحدث عند نوع من التردد أو أن يترك ما هو فيه من الباطل. فالحاصل أن من أهم ما يركز عليه طالب العلم ليس الفلسفة ولا طريقة المتكلمين، ولا يركز على الهداية، والهداية في القرآن والسنة، كما سمى الله تعالى هذا الكتاب بالنور والهدى والفرقان والفصل والقيم. ركز على هذه النصوص، ثم إذا ركزت على هذه النصوص فمن أراد الله تعالى هدايته أقمت الهداية الحجة عليه بهذه النصوص، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على الناس بالوحي. فليحرص طالب العلم على التركيز على هذه النصوص والتفقه فيها، فإن فيها بإذن الله عز وجل الهداية له في خاصة نفسه وهداية الناس إن شاء الله. نعم.